أو أرادني بضياع مال أو إصابة قريب أو غير ذلك مما يغني في بدني أو في مالي أو في أهلي. إن أراد من الله بضر قضى علي بضرر الليل بي، هل هو يحتاج بوات الغرة؟ هل هذه المعبودات التي تعبدونها تستطيع أن تكشف الضر هل من دعاها؟ إذا مرض الإنسان هل أحد يستطيع أن يشفيه من غير الله عز وجل؟ أبدا. وهذا من ما سبق في الآية الأولى، قلت الذين زعمتم من دونه فلا يكون كشف الضر عنكم ولا تخويلا. هل هن كاشفات الضر؟ سؤال. هل هن كاشفات الضر؟ هل سؤال استنشاق ونفي او لا تكشف الضر عن من دعاها؟ ولذلك فيشركون يمرضون ويقتلون ويشادون، فكما فمالا لا تستطيع معبوداتهم ان تدفع عنه شيئا نزل عليهم من الله سبحانه وتعالى. فهنا كافيات الغرس او ارادني برحمه من عنده من صحه وغنى وغير ذلك من انواع الرحمه، هل احد يستطيع ان يمنع نزول الرحمه على احد من عباد الله؟ اذا اراد الله بعبد من عبيده رحمه من صحه او غنى او سرور او علم او غير ذلك، فهل احد من الخلق يستطيع ان يمنع هذه الرحمه وصول هذه الرحمه عن من ساقها الله اليه؟ لا احد يستطيع ذلك. فظهر بذلك عجز آليات المشركين انها عاجزه عن كشف الضر وعاجزه عن ولع الخير الذي ينزله الله على عباده. فكيف تخاف وترجى ويتعلق بها ولا بها بهذه المثابه؟ هل هن كاشفات ضره او اراد من رحمته؟ هل هن من سكات رحمته؟ لم يجيبوا. النبي صلى الله عليه وسلم قال لهم هذا، طلع عليهم القران وسالهم هذا السؤال واعلمه على رؤوس الاشهاد ولم يجيبوا الا ان تقوم الساعه. هذا من جمله الاسئله التي وجهها الله في القران الى المشركين ولم يجيبوا عنها، ادل على بطلان الشرك، بل هذا على بطلان الشرك. وان المشركون لم يستطيعوا ان يجيبوا عن هذه الاسئله التي وجهها الله اليهم على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم. قل حسبي الله او هو كافيني، حسبي الله او هو كافيني، لان الحسب معناه الكافي، وهذا فيه تفويض الامور الى الله سبحانه وتعالى وتعليق القلوب بالله سبحانه وتعالى دون لا سواه. لما عبقر الشرك قرر التوحيد، لما عبقر الشرك في اول الايه قرر التوحيد بقوله قل حسبي الله او هو كافيني، ولم يستطيع احد ان يضرني من دون الله او ينفعني من دون الله. ولهذا يقول هود عليه الصلاه والسلام لقوله قال اني اشهد الله واشهد اني بريء مما تشركون من دونه فشهدوني جميعا ثم لا تنظرون، ثم قال الا ولي الله فشهدوني جميعا ثم لا تنظرون اني توكلت على الله ربي وربكم لا من دابه الا هو عاصم بناصيتها ان ربي على صراط مستقيم. هذا السورة خذ مثل هذه الآية تماما، والقرآن يشبه بعضه بعضا ويصدق بعضه بعضا. وحسبي الله عليه يتوكل المتوكلون ولا يتوكلون على الحلقة والخير والسلم والقدر والولي وغير ذلك، بل الذي يتوكل عليه هو الله سبحانه وتعالى، وانه بيده مقادير الاشياء. وفي الحديث ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لعبد الله بن عباس: واعلم ان الخلق لو اجتمعوا على ان ينفعوك بشيء لم ينفعوك الله بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعوا على ان يضروك بشيء لم يضروك الا بشيء قد كتبه الله عليك. رفعت الاقلام وجفت الصحف، فالامور كلها مرجعها الى الله سبحانه وتعالى، فهو الذي يستحق ان يعبد وان يتوكل عليه وان يدعى ويرجى ويخاف سبحانه وتعالى. وما عداه فانه خلق من خلق الله مسخر بيد الله سبحانه وتعالى، ان شاء سلطه عليك وان شاء منعه. ما في الارض من الاشرار من بني ادم ومن الشياطين ومن الجن والانس ومن الحيات والسباع ومن سائر الاشياء الضاره كلها بيد الله سبحانه وتعالى، ان شاء سلطها عليك وان شاء امسكها عليك، فلا تخف من غير الله عز وجل. وكذلك الخير بيد الله سبحانه وتعالى، يده الخير هو على كل شيء قدير، يده الخير، فلا يملك احد من الخلق ان يعطيك شيئا من الخير الا اذا اراده الله سبحانه وتعالى، ويكون هذا الشيء سبب فقط، يكون الشيء هذا سبب فقط، اجر الله على يده الخير لك، او سبب اجر الله على يده الضرر لك، مجرد اسباب، مجرد اسباب. لا في شك ان الله تخلق وان الصبع يفترس وان العدو يفترس بهدية، وان لا شك ان الله خلق اشياء فيها ضرر فيها ضرر، ولكن هذه الاشياء جنود من جنود الله سبحانه وتعالى، ما فيها يد الله لا من دابة الا هو عاقل بمخلوقها، فإن اراد الله سلط عليك هذه الجنود، وإذا اراد الله حدث عنك هذه الجنود، إذن فلا تعلق قلبك إلا بالله عز وجل، ولا تتوكل إلا عليه، ولا تزول أمورك إلا عليه سبحانه وتعالى، ولا يمنع هذا أن تتخذ الأسباب الجامدة في الخير والأسباب الواقية في الشر، ولكن الاعتماد على الله سبحانه وتعالى، الاعتماد على الله، التوكل على الله، والحسب هو الله، ما اتخاذ الأسباب الجامدة في الخير والأسباب الواقية من الشر. وحسبي الله عليه يتوكل المتوكلون. وعن عمران بن حصين رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم راى رجلا بيده حلقه يوسف، فقال: ما هذه؟ فقال الرجل: من الواهله. قال الجهة: فإنها لا تزيني بك إلا رهنة، فلو مت وهي عليك لا أطلحت أبدا. عمران ابن حسين ابن عبيد الخزاعي هو أبوه الصحابيان رضي الله تعالى عنهما من أفاضل الصحابة، أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا، هنا الرجل يبهل ولكن جاء في الروايات انه هو نفسه عمران بن حصين دخل على النبي صلى الله عليه وسلم وفي يده الحلقه من صهر، فقال النبي ان الصبر الحلقه هي الشيء المستدير، الحلقه هي الشيء المستدير الذي يضع على العضد او على الذراع او على الاصبع، هو يسمى حلقه، الشيء المستدير يسمى حلقه. ومنه تحلق القوم الى الصداري في جلوس من صفر، الصفر نوع من المعدن، نوع حلقه من صفر فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يهني الظاهر له سؤال الحال وقيل له سؤال استفهام. النبي صلى الله عليه وسلم سأله عن قصده في هذه الحلقه، فلما بين له ان قصده سيئا نهاه، وقيل ان السؤال مناسب سؤال استنكار، لان الرسول صلى الله عليه وسلم عرف مقصده. ما هذه؟ فإن قلنا إن السؤال سؤال استنكار ففيه دليل على وجود إنكار المنكر بالقول، وإن قلنا إنه سؤال استفهام ففيه دليل على أن الإنسان لا يؤمن في الشيء حتى يعرف مقصود صاحبه. إذا كان الشيء مسلم فليس تبادر بالاستنكار حتى تفعل، وإن كان مقصود صاحبه شرا فإنك تنكر، وإن كان مقصوده مباحا فإنك لا تنكر عليه. قال: ما هذه؟ قال: من الظاهرة، يعني لبستها من أجل دفع الواهمة لتقيني من الواهمة، والواهمة مرض يصيب اليد، يصيب اليد وجع، يصيب اليد عرق في اليد يصيبه وجع يسمى عند العرب بواهنا، وكان من عادتهم لبس الحلقه من اجل توقيها من الوجع، يدعون ان هذه الحلقه تدفع هذا الوجع. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: وزعها. والوجع لعلها تقاتل بشده، اي ارفعها مسرعا برفعها ونشيطا في رفعها، لا تتوالى، انزعها وان ارفعها بشده ولا تتوالى في تركها على جسمك، يعني هذا خطر. مثل ما الانسان ينزع الجمره عن جسمه ينزع هذه الحلقه، لانها شر من الجمره، لانها مظهر شرك والعياذ بالله، ففيه المبادره بازاله مظاهر الشرك، أن الإنسان لا يتوالى في تركها. قال: انزعها. ثم علم صلى الله عليه وسلم بقاءها عليه وما فيه من الأضرار ما بقيت، قال: فإنها يعني لو تركتها وهذا قصدك منها فإنها لا تجيبك إلا وهما، إلا ضعفها. الوهم معناه الضعف، معناه الضعف والمرض. هذا فيه دليل على أن مثل هذه الأشياء من الحلقة ونحوها بقصد دفع الضرر أنه يسبب عكس المقصود، يسبب عكس المقصود، هو لبسها من أجل توقي المرض. والنبي صلى الله عليه وسلم أخبر أنها تجلب المرض، أنها لا تجيبه إلا مرضا عكس مقصوده. وذلك ظاهر في الذين والعياذ بالله يتعاطون هذه الأشياء، تجدهم دائما في قلق وفي خوف، وكل ما يتحرك شيء فإنه يصابون بالخوف، وكل ما رأوا شخصا يصابون بالخوف منه، ما زادهم إلا وهم. لكن الذي يتوكل على الله لا يهمه شيء، يمضي ولا يهمه شيء، يتوكل على الله تجده نشيطا، تجده قويا عزيما، تجده مرتاح الضمير وشرح الصدر، تجد الذي يتعلق على الله ويخاف من غير الله ويستعمل هذه الرباطات تجده ضعيف الجسم منهك القوى، تجده مهلولا حزينا يتخوف من كل شيء، يتخوف من كل شيء، ما هو وهم وهذا هو الضعف. فإنها لا تجيبك إلا وهما، فإنك لو مت وهي عليك ما أصبحت عليك، لو مات ولم يتب منها ما أفلح أبدا. هذا فيه دليل على أن الشرك لا يكفر حتى لو كان شركا أكبر، ولو كان شركا أكبر لا يكفر، لو مات عليه لا يغفر له يعذب بها. وإن كان لا يعذب تعذيب المشرك الشرك الأكبر ولا يخلص بالنار لكن يعذب بها بقدرها. قال الشيخ رحمه الله في مصائره فيه دليل على ما يقوله الصحابة أن الشرك الأصغر أكبر من الكبائر. الشرك الأصغر أكبر من الكبائر، أكبر من الزنا ومن السرقة ومن شرب الخمر، لأن هذه المعاصي ليس من الكبائر لكنها ليست شركا. وأما الشرك الأصغر فإنه يخرب العقيدة وينقص العقيدة، وأيضا لا يغفر المعاصي التي المعاصي الأخرى الكبائر من الزنا وشرب الخمر هذه من أظنة المغفرة، لأن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما بين ذلك من يشاء، فهو مظنة المغفرة. لكن الشرك الله يغفر أنه لا يغفر مطلقا ولا كان أكثر، إن الله لا يغفر أن يشرك به. هذا عام الشرك الأكبر والشرك الأصغر يدل على أن الشرك الأصغر أكبر من الكبائر، فكيف بالشرك الأصغر والعياذ بالله؟ الشاهد في هذا الحديث ظاهر أن النبي صلى الله عليه وسلم استيسر لبس الحلقة التي يدخل منها دفع الله، وأخبر أنها لا تجوز صاحبها إلا مرضا، وأنه لو مات وهو عليه لا أفلح أبدا. هذا فيه دليل على منع لبس الحلقة ونحوها من أجل دفع الضرر أو دفع العين أو غير ذلك من المقاصد السيئة. ومثله ربط الحوض على العضو على الساق مثلا، يضيف البطون خيوطا على لقائه أو على أذرعهم أو على أصابعهم، ويقول إن هذا يمنع من المرض. هذا هو الاستغفار الجاهلية، هذا هو الذي استغفره النبي صلى الله عليه وسلم في مثل هذا الحديث. هذه الخيوط لا تظهر ضررا عن صاحبها، وعقدها على الأعضاء شرك، عقدها على الأعضاء شرك كما يأتي في النصوص التي بعد هذه الآية بعد هذا الحديث. قال رواه أحمد عن الحديث عنوان بن خصوم، رواه أحمد الإمام أحمد بن حنبل الشيباني الإمام الزهري أحد الأئمة الأربعة شيخ المحدثين شيخ البخاري ومسلم والترمذي وغيرهم من كبار المحدثين رحمه الله. وهو الإمام الذي انتقل وصبر يفصل في العقيدة على رد المعمول من خلف بني العباس، هو ابن هارون الرشيد، ولكنه تأثر بالمعتزلة. المعتزلة دخلوا عليه وصاحبوه وأعجب بهم وأدخلوا عليه أشياء مستنفعة، منها القول بخلق القرآن والعياذ بالله، ومنها تعريض الكتب الرومية والكتب الأمم الكافرة التي لما عرضت دخل على عقائد المسلمين منها الشر الكثير، كله بسبب المعتزلة، لأنهم غرروا بهذا الخليفة واستلالوه حتى أصبح ضد أهل السنة والعياذ بالله. فهذا فيه خطر الفرق الضالة، فيه خطر الفرق الضالة وخطر مصاحبتها والقرب منها. ولهذا كان السلف يحذرون من مجالسة من تبعه ومن مصاحبتهم، وأنهم يؤثرون على من صاحبه. هؤلاء لما صاحبوا هذا الخليفة استمالوه معهم فصار ضدهم السنة، وإلا هو كان ابن هارون الرشيد هؤلاء السنة، ولكن بسبب تأثره بهؤلاء الخلفاء انحرف والعياذ بالله في رأيه وقال بمقالة المعتزلة ووقف الإمام أحمد في وجهه وعدى أن يقول بخلق القرآن حتى غرب وسجن وعجل ولكنه صبر رحمه الله وصار حتى هزم الله أهل الشر ونصر الإمام أحمد وجعل متوسل الإمام أحمد تعاقب عليه كلهم الخلفاء كلهم قالوا ضده المأمون والمعتصم والواثق كلهم كانوا ضده ولكنه صبر ووقف بحزم وثبات ولم يخضع لهم وصبر على الضرب وعلى الحد وعلى الإهانة حتى نصره الله عز وجل وجاء المتوسل ورفع عنه محنة وناصره وصارت العاقبة المستقيمة الحمد لله وأخذ الله المعتزلة ومن تابعه. فهذا الإمام يجب أن نعرف موقفه من أجل أن نقتدي به وأن نعرف أيضا موقفنا من الفرق الضالة والفرق المخالفة في أهل السنة والجماعة حتى لا نتساهل معها ونعمل عملية التجبير ونقول نحن نجمع ولا نفرق. لا، نحن نفرق بين أهل الحق وأهل الباطل. نحن نفرق بين أهل الحق وأهل الباطل. أهل الباطل لا يصحبون وليس منا وليس منهم ولا نتكفل بهم أبدا. نحن مع أهل الحق وإن قلوا ولسنا مع أهل الباطل وإن كفروا. على هو موقف صحيح. الإمام أحمد وحده وقف في وجه أمه ونصره الله عليه. ولا بد الإنسان من ملام الشيء في مقابل موقفه وقدره وثباته لكن ما دام على الحق لا يهمه ذلك. هذا في موازينه وفي حسناته عند الله سبحانه وتعالى. رأى الإمام أحمد في مسنده بسند لا بأس به ورواه الحاكم بمستدركه وقال صحيح الإسلام ووافقه الإمام الذهبي رحمه الله. قال وله أي الإمام أحمد رحمه الله عن عقبة بن عامر عن عقبة بن عامر رضي الله تعالى عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم قال من تعلق كلمة فلا يتم الله له ومن تعلق ردعة فلا ردع الله له. وفي رواية من تعلق كلمة فقد أشرك. قوله من تعلق يعني علق هذا الشيء على جسمه أو علق قلبه به علق قلبه به واعتقد فيه أنه ينفعه أو يضره من دون الله عز وجل. والتميمة خرجات تعلق على الأولاد تتقول بها العلم تعلقون خرجات على الأولاد يظنون انها تمنع العين عنها اصابه العين. هذه هي السميمه من تعلق سميمه يعني علق هذه الخرجات وكذلك ما شابهها من كل ما يعلق من الخرجات وغيرها والحروج والحجر يعني لا يبقى خاص هذا بالخرج وانما هذا التفسير لما هو بيان لنوع من انواع المعلقات تعليق الخراج تعليق الحجاب تعليق الحروج تعليق المسامير والرماد لما هو يجعل المسامير رماد يقول هذه المسامير العين العدو الرماد العين العدو يقول الله يعلق لحن يعلق لحن على الباب ويجعل وجه اللحن مقابل للشخص الهاتي الى الباب عن السيارة وأن يقول هذه تدفع عنهم شر الحسد كل هذا من أمور الجاهلية. من تعلق سليمة فلا صلى الله عليه، هذا دعاء من النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الله لا يسمى له دعاء. عكس مقصوده بوجود تمام الأمور ومنع الشر عنه، ولكن الرسول جاء عليه بعكس ذلك. الرسول صلى الله عليه وسلم مجاب الدعوة، مجاب الدعوة. فهذه الدعوة تتناول كل من علق على نفسه أو على غيره شيئا من الحدود والحروب والتمايل يريد بها كف الشر عنه إلى يوم القيامة. بل هذه كلمة بصيغ العموم عامة لكل من فعل ذلك إلى يوم القيامة. فمن فعل هذا فقد دعا عليه الرسول صلى الله عليه وسلم، ومن دعا عليه الرسول صلى الله عليه وسلم فلا بد ان تصيبه دعوة الرسول صلى الله عليه وسلم، الا ان يصيب الى الله عز وجل. الامثال تاب الله عليه. من تعلق سنونة فلا اتم الله له، لان لا اتم الله له امره ومقصوده، بل اصابه بعكس ما يريد من الضرر والشر والخوف والقلق. ولهذا تجدون من يعلقون هذه الاشياء من اكثر الناس خوفا وهما وحجلا وضعفا وخورا، لاكثر الموحدون المعتمدون على الله تجدونهم اقوى الناس عزيمه واقوى الناس عملا، وتجدونهم اولى في امن واستقرار وانشراح الصدور، لأنهم يؤمنون بالله عز وجل وحده، ويعلقون آمالهم بالله عز وجل، والله يكفيهم سبحانه وتعالى، والحسبي الله عليه يتوكل المتوكل، وسبحانه وتعالى يتوكل على الله فهو حسبه، إن الله أداه وغمه، قد جعل الله بكل شيء قدرا. من تعلق سمية فلا أتم الله، ومن تعلق وضعة فلا وضع الله له. الوضع شيء مستخرج من البحر يشبه الصدر، ثم الوضع شيء مستخرج من البحر يشبه الصدر، يعلقونه على صدورهم او في اعناقهم او في دوابهم يتقون به العين. فلا وضع الله له، او لا تركه في بحث وسكون وراحه، بل سلط عليه الهموم والاحزان والوساوس والاعداء حتى يصبح في قلق وهم وغم بارين. هذا دعاء للرسول صلى الله عليه وسلم له بأن يسلب الله راحته واستقراره وعمله، ويصبح في خوف وقلق وهم بارين، يخاف من كل شيء. فلا وضع الله له، يعني لا تركه في دعاء، ولا ترفع في سكون واستقرار، وإنما يكون في قلق وهم وغم وحزن وضعف ومرض دائم إلى أن يصيب الله سبحانه وتعالى. وهذا ظاهر في كل من يتعاطون هذه الأشياء، تجدونهم من أشد الناس قلقا وهما وخوفا وتوقعا للمكروه في كل لحظة ومن كل شخص. ومن تعلق وضعة فلا وضع الله له. هذا الحديث فيه أن الرسول صلى الله عليه وسلم دعا على من تعلق الوضع وتعلق التمائم يريد منها أنها تنفعه بجلب الخير أو بدفع الشر عنه. قال رسول الله وسلم الله يعين إلى محمد رحمه الله في رواية: من تعلق تميمة فقد أشرك. هذه فيها زيادة على دعاء الرسول صلى الله عليه وسلم عليه، لأنه قد أشرك. هذه الرواية فيها زيادة مع دعاء الرسول صلى الله عليه وسلم عليه فقد أشرك لله عز وجل. هذا تصيبه مصيبة، مصيبة دعوة الرسول صلى الله عليه وسلم عليه، ومصيبة الثانية في عقيدته أنه قد أشرك بالله عز وجل باتخاذ هذا الشيء. وهذا هو الشاهد من الحديث من باب فقد أشرك، والباب يقول باب من الشرك

هبط الخيط من اجل يستطيع الحمى، فحينها يقول لما ذن الله تعالى عنه قطعه على فيه جالة المنكر بالنفس، وليس يقول لما انقطع على الخيط من هذا الرجل هذا فيه إزالة المنكر. فلعل النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى الحلقة قال انفعها، على فيه إنكار المنكر إنها لا تجيبك إلا وهلا. وكذا قوله تعالى وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون، وما يؤمن أكثرهم أكثر الناس يعني بالله إلا وهم مشركون، قيل معناه لا يؤمنون بالربوبية إلا وهم مشركون في الألوهية، يؤمنون بالربوبية لأن المشركين كلهم يؤمنون بالربوبية ولكنهم مشركون في الألوهية، إما الشرك الأكبر وإما الشرك الأصغر، وهذا منه ربط الخليط من الشرك الأصغر حسب ما فصلنا من أنه إذا كان يرى أن الله والله بيد الله وإنما الخلق سبب لا يشد الأسر، لأن الله لم يجعل ربط الخلق سببا من الأسباب الواقعة. أما إذا كان يعتمد على هذا الخلق فإن هذا الشرك الأكبر. وترى قوله تعالى وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون، مع كونهم يؤمنون بالله فهم يشركون به في اتخاذ هذه الأشياء، فدل على أن الشرك قد يقع ويكثر وقوعه حتى من أهل الإيمان، ومراد الشرك الأصغر. الشرك الأصغر يصدر من المؤمن، يصدر من المؤمن، يصدر منها النفاق العملي، يصدر منها الرياء، ويصدر منها مثل ربط الخيط هذا، يصدر من بعض المؤمنين إذا كان ما ذكرنا القصد إن الله جعل السبب. أما إذا كان القصد يعتمد عليه يقول الشرك الأكبر المنافي للإيمان، أما الشرك الأصغر هو يمتنع مع الإيمان لكن ينقص الشرك الأصغر، ينقص الإيمان وينقص التوحيد. أما الشرك الأكبر فإنه ينافي الإيمان وينافي التوحيد ولا يمتنعان أبدا، لا يمتنع الشرك الأكبر مع الإيمان ولا يمتنع مع التوحيد. بخلاف الشرك الأصغر فإنه قد يجتمع لكن لو ينقصه. قال الشيخ رحمه الله في رسالته وفيه أن الصحابة يستدلون بالآيات النازلة بالشرك الأكبر على الشرك الأصغر، لأن حذيفة بن اليمان رضي الله عنه استدل بالآية النازلة على الشرك الأكبر على الشرك الأصغر، هذا إذا فسرت الآية لأن المراد أهل الجاهلية وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون، لأن أهل الجاهلية كما تعلمون يقرون بتوحيد الربوبية ويشركون في توحيد الألوهية، ولكن إقرارهم بتوحيد الربوبية لا يدخلهم في الإسلام، لا يدخلهم في الإسلام. فيقول حذيفة رضي الله عنه استدل بالآية النازلة على الشرك الأكبر على الشرك الأصغر لأنها تتناول بعمومها، مثل ما استدل ابن العباس بقوله تعالى فلا تجعلوا لله اندادا وانتم تعلمون، قال هو قول الرجل ما شاء الله وشئت لولا الله وانت لولا كنوبت هذا لاسال الوصول وما اشبه ذلك، فسر هذه الشرك الاصغر لان الايه شامله الشرك الاكبر لا الشرك الاصغر، فهو استدل بها على بعض ما دلت عليه، كذلك خلوها استدل بهذه الايه على بعض ما دلت عليه لأنها تشمل الشرك الأكبر والشرك الأصغر. فالمشركون يؤمنون بالله توحيد الربوبية ويشركون في توحيد الألوهية، بعض المسلمين يؤمنون بالله توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية ولكن يحضر منهم بعض الشركيات الشرك الأصغر الذي لا ينافي الإيمان، فدل على الحذر من الشرك، وأنه إذا كان هذا يحصل من بعض المؤمنين فإن الإنسان لا يأمنه على نفسه، لا يأمن الشرك الأصغر على نفسه ويقول أنا مؤمن وأنا مسلم ولا يمكن يقع من شرك، لا يتفقد نفسه، يتفقد نفسه دائما وأبدا ويستعيذ بالله من الشرك الأكبر والأصغر، اللهم إني أعوذ بك أن أشرك بك شيئا وأنا أعلم وأستغفرك من الذنب الذي

كان أن تنوي بهاتين الركعتين تحية المسجد دون الراتبة، فتجزئان عن تحية المسجد ولا تجزئان عن الراتبة. الثالث أن تنوي بهاتين الركعتين راتبة الفجر، فتجزئان عن الراتبة وعن تحية المسجد، لأن المقصود من تحية المسجد ألا تجلس حتى تصلي ركعتين سواء كانت راتبة أو فريضة. طيب ومن السنن، نعم من السنن ركعتان الوضوء، فإنه يسن للإنسان كلما توضأ أن يصلي ركعتين وإن لم يكن وقت صلاة فريضة. ففي الصحيح أين من حديث عثمان رضي الله عنه أنه ذكر الوضوء ثم قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم، رأيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم.